بعد زيادة هذين الكتابين صار عندنا وقت للإجابة عن الأسئلة، فإن شاء الله تعالى الأسئلة التي تتعلق بالدرس أو غيره، يعني هذا الدرس فيه وقت مفتوح، فكل درس نجيب عن أسئلة ثلاثة من الأسئلة التي وردت في دروسه، فأنا كنت أحتفظ بالأسئلة التي يكتب الأخوان يضعونها على الطاولة وأضعها في الغرفة، وقد آن أوانها نجيب كل مرة على ثلاثة أسئلة، فمن عنده سؤال يكتبه ويضعه ها هنا. هناك أسئلة أخرى جاءت في هذه الفترة تتعلق بتيسير العلم، ننقلها إلى الإجابة على تيسير العلم، لكن نجيب على الأسئلة التي تتعلق بهذا البرنامج أو الأسئلة الخارجة عنه. هذا يقول: سبق أن ذكرتم أن ابن باديس قرر أن قول المفسرين في تفسير قل هو الله أحد وما أشبهها بقل يا محمد الأولى تفسيره بقول قل يا رسول الله، لأن هذا هو خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يقال إنه قد ورد منادات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم باسمه كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان في قوله يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قد ذكر الإمام الدعوة في كتاب التوحيد، وعليه ألا يقال لا بأس بهذا التعبير لوروده في السنة، وإن كان الأكمل الخطاب بي يا رسول الله لأن الخطاب القرآني جاء به، ولكن لا يقال إنه لم يرد منادات الله عز وجل لرسوله باسمه. نحن قلنا لم ترد منادات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم، فإن الذي جاء في القرآن يا أيها الرسول يا أيها النبي، والذي ينبغي سلوكه أدبا في تفسير هذه الآية أن يسلك ما جاء في القرآن الكريم، فإذا فسر الإنسان قل هو الله أحد بقوله قل أيها الرسول الله أحد ونظائر هذه الآيات هو الأدب الذي ينبغي. وهذا الحديث ليس حجة لأن مأخذه هو مأخذ آخر، فهذا الذي ذكرناه هو اتباعنا لما جاء به الله عز وجل من سنته في كتابه في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نمتثل السنة الإلهية القرآنية في كيفية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ثوبان فإنه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، والتفسير بياننا نحن عن أمر الله عز وجل لربه، فإذا أردنا أن نبين كان ينبغي أن نسلك الأدب. وأما بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله أن الله قال له يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه قال له قل يا محمد إلى آخر، قال له يا محمد إني إذا قضيت قضاء إلى آخره. وأما التفسير فإنه بياننا نحن، وبياننا نحن ينبغي أن يكون على الوجه الأكمل الذي أدبنا الله به، فقال لرسول قال في خطابه يا أيها النبي، قال يا أيها الرسول، ولم يقل يا محمد، فنحن نسلك الأكمل في الأدب. قال الأخ هذا يقول: ذكرتم أن اسم الجوادي لم يرد في القرآن، ولم يصح الحديث الوارد في تعداد الأسماء، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فهل ثبت هذا الحديث وأم أنه لم يثبت؟ ولم يثبت أيضا في الباب شيء يعتمد عليه في إثبات هذا الاسم. نعم، نقول إن هذا الاسم ذكره جماعة من أهل العلم، لكن الأسماء مبنية على التوقيف ولم يرد في القرآن هذا الاسم، فاستدركنا على العلامة بن سعدي في فتح الرحيم لأنه التزم أن يفسر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهذا الاسم غير وارد فيها. ثم إن هذا الاسم ورد في أحاديث ضعيف، منها حديث العد أبي هريرة المشهور وهو حديث ضعيف، ومنها هذا الحديث وهو حديث ضعيف، ولا يثبت حديث من الأحاديث المروية في تسمية الله سبحانه وتعالى باسم الجواد، والناس بأخرة صاروا يشددونه فيقولون عبد الجواد. وقد ذكر الجبرتي في عجائب الآثار أن أحد علماء مصر ممن كان يسمى بعبد الجواد أنه كان يكره هذه التسمية، ويقول الناس يثقلونه وهو مخفف، أو كلاما هذا معناه. فالجواد والجواد كلاهما لم يثبت. هذا يقول:

كذلك عدد الكتب التي وضعناها لا حظر فيها حصول جمع النفس يحصل بمثل هذا العدد، لا نريد أن نزيد عن ساعتين بعد العشاء، كل نص ساعة نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة وننتهي إلى هذا. وقد يكون بعض الإخوان يقول لو نترك يكون الوقت أكثر ونزيد كتاب في علم كذا، يعني نزيد من الكتب الآتية ونختصر الوقت في قضاء البرنامج. ليس المقصود اختصار الوقت، قال ابن القيم من استطال الطريق ضعف مشروع. نجمع 10 كتب في اليوم حتى ينقص المسير، ثم يكون التركيز أضعف والفهم أقل فتذهب الفائدة. المقصود أن تجمع نفسك على ما ينفعك وتستفيد منه، فاخترناها على هذا المنوال بأن يكون درس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة من أذان المغرب، ويكون فيه كتابان، وبين الأذان والإقامة يكون فيه كتاب آخر، ثم بعد العشاء يكون نبدأ بكتابين نصف ساعة نصف ساعة، ثم بعد ذلك نفضي إلى كتابين، ثم نجيب على الأسئلة عن الأسئلة بعد الفراغ. الأسئلة لا نجيب عنها إلا بعد الفراغ، والأسئلة معدودة من الدرس. بعض الإخوان يقولون لماذا لا نضع الأجواب على الأسئلة في أول الدرس عشان اللي بعيد يأتي؟ نقول الأسئلة من الدرس، فهو فات شيء من الدرس. وبعض الإخوان يقول في نفسه أنا إذا قضينا من الكتاب أمشي لأن الدرس انقضى. لا، الدرس ما انقضى، الأسئلة هذه من الدرس، لأنها أسئلتكم ليست أسئلتي أنا. فأنت اليوم السائل وقد تسمع إجابتك، وغدا يسأل غيرك، فكما أن غيرك يجلس لأجل سماع جواب سؤالك، اجلس أنت لأجل سماع جوابه، هذا من الأدب. كما أنك قد يمر عليك سؤال يتضح لك فيه من العلم ما لم تكن تعرفه من قبل. ومن لاحظ هذا في بعض الفتاوى التي عند العلماء للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أعظم الفائدة من درسه كانت الأسئلة، سواء التي في أثناء الدرس أو التي بعض الدرس. فالذي يترك الأسئلة ولا يهتم بها يفوت شيئا كثير. وانظروا إلى عناية السلف لما فهموا هذا مسائل أحمد، كم واحد ألف في مسائل أحمد، يعني التي سئلها أحمد وهو يسمع أو هو سألها أحمد. الآن نحن نسمع الأسئلة والإجابة عنها، ويستمع الإنسان لا يكتب ولا يتحفظ هذا الجواب ولا يسجله، وتذهب عنه فائدة محررة قد لا يأتي لها موجب آخر ولا يسمعها في مجلس آخر. فبعض المسائل قد تمر في سؤال ثم لا تتكرر مرة ثانية في درس، قد يكون المجيب نسى، قد يكون المجيب نسي جوابه الذي أجاب به ولم يعلق على الموضوع الذي يحتاج إليه. مثل مثلا لو جاءنا في التفسير وقال أحد المفسرين قل يا محمد نسي الذي أفاد، وكان في تلك الحال مستحضر وأفاد الحاضرين بها، فأنت إذا مرت عليك هذه الفائدة دون اهتمام تذهب عليك هذه الفوائد وأخواتها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.